نبقى مع القارئ الدولي محمد يحيى الشرقاوي من الجمهورية العربية المصرية. شارك في العديد من البرامج القرآنية في دول عديدة منها أفغانستان، باكستان، دبي، قطر. فليتفضل مشكورا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وكيل. له مقاليد السماء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين